وفي مرض موته أخرج المشركين من جزيرة العرب. وقال له جن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وهذه جزيرة ذكر الله تعالى نحميها من أعداء الإسلام. هذه الجزيرة لها شأن خاص ليس لغيرها من الوجاب. يعني هذه الجزيرة منها بدأ الإسلام وإليها أرجع. فكون الإسلام بدأ منها أمر معلوم لا ينتهي به أحد. وكون الإسلام يرجع إليها في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو لإخباره بأن الإيمان يرجع إلى المدينة مع تطهير السيئة إلى جحيم. هذه البلاد التي هذا شأنها كيف يجلب إليها اليهود والنصارى والوثنيون وغيره؟ إن الإنسان الذي يجد إليه هؤلاء أخشى أن يكون مسؤولا يوم القيامة أمام الله عز وجل. لا سيما وأن في المسلمين أمما كثيرة فقيرة مساعدتها بجلب العمال منها فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. لذلك أنا أدعو إخواني من هذا المكان إلى أن يستغنوا عن اليد العاملة غير المسلمة استطاعوا إلى ذلك السبيل. أسأل الله سبحانه وتعالى لهم بركة في رزقهم إذا ابتغوا بذلك وجه الله. أما الأجر الذي يتخذه على هؤلاء فإن كان يفعل كما يفعل بعض الناس يأتي بالعمال ويقول اذهبوا واشتغلوا وأعطوني كل شهر كذا وكذا فهذا لا شك أنه حرام ولا يجوز. وكذلك لو قال اذهب واشتغل ولي نفس ما تشتغلون ما تحصلون الى الاجر فهذا ايضا فيما اقول مخالف لنظام الدوله. والمخالفه لنظام الدوله في غير معصيه الله محرمه لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. أما لو أنه جلب عمال مسلمين بالأجرة المقدرة شهريا وجعلهم يشتغلون عند الناس وهو يقيم الأجرة ويأخذ من الناس أجرا حتى ما يتفق مع الناس هذا لا بأس. لكن يقول بعض الناس إننا لو اتفقنا على الأجر الذي تم العقد عليه بيننا وبينهم فإنهم لا لأنجل لأن واحد من يقول هذا الأجر فتحفظ على كل حال فلا يمكن. أقول يمكن أن نعطيه مكافأة على العمل بالإضافة إلى أجره. مثلا إذا كان أجره 700 ريال أقول له ولك على كل متر تعمله مثلا 10 ريال أو أقل أو أكثر. في هذا الحال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.